يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، أعيش في أرجائها ذات الثناء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات الثناء الرحبة، ذات الثناء الرحبة، إني شغفت بحبها هدي دياره أحبتي، إني شغفت بحبها هذه ديار أحبتي، إني شغفت بحبها هذه ديار أحبتي، يا ليتني حمامة أحوم حول القبة، يا ليتني أحوم حول القبة، لا أنساني مباعدا حتى تكون أوبتي، لا أنساني مباعدا حتى تكون أوبتي، لا أنساني مباعدا حتى ساكنها رضاه أسمى منيتي، روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي، رضاه أسمى منيتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، في أرجائها ذات الثناء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات الثناء الرحبة، ذات الثناء الرحبة، إني إليه أنتمي يا رب حقق نسبتي، أنتمي يا رب حقق نسبتي، إني إليه أنتمي يا رب حقق نسبتي، فليس لي من عمل أحمله في جعبتي، فليس لي أحمله في جعبتي، لكن إليه ألتجي بصادق المحبة، لكن إليه ألتجي بصادق المحبة، لكن إليه ألتجي بصادق المحبة، فهو الذي يشفع لي يا ربي فاقبل توبتي.